بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند الوزن 19 الذي يقول فيه الناظم وحبنطأ، وقد ذكرنا أن هذا الباب أفرده المصنف لأبنية المزيد فيه، وهي عبارة عن أفعال زيد فيها إما حرف أو حرفان أو ثلاثة. وذكرنا في الدرس السابق أن هذه الأوزان كلها هي من باب مزيد الثلاثي، إلا ثلاثة منها فقط فهي من مزيد الرباعي. ما معنى مزيد الثلاثي؟ يعني أن هذه الأوزان أو هذه الأفعال أصلها ثلاثة، ثم زيد فيها إما حرف أو حرفان أو ثلاثة. نعم. وأما قولنا مزيد الرباعي يعني أصله أربعة، أصله أربعة حروف ثم زيد فيه. نعم. وقفنا عند الوزن 19، يقول الناظم وحبنطأ. حبنطأ هذا يشير به الناظم إلى الوزن التالي، وهو وزن افعن لأ، افعن لأ. نعم. مثاله احبنطأ. ما الذي زيد فيه؟ زيد فيه همزة الوصل، وزيد فيه النون التي تراها في الوسط، وزيد فيه الهمزة في الأخير، فأصله بدون هذه الثلاثة. طيب، مثاله احبنطأ. هذا الفعل احبنطأ أصله بالحاء والباء والطاء، فأصله حبط، هذا أصله. لذلك معنى احبنطأ أصلا، معنى يقال احبنطأ الرجل يعني انتفخ وعظم بطنه، من داء يسمى عند العرب، انظر اسم هذا الداء، الحباط. الحباط، نعم. فمادة هذا الفعل من ثلاثة أحرف في الأصل، وهي الحاء والباء والطاء. طيب، لماذا زادت العرب هذه الحروف الثلاثة وهي الألف والنون والهمزة؟ ما العلة؟ ما معنى هذه الزيادة؟ لأننا كما ذكرنا في الدرس السابق لو تذكر، قلنا كل وزن من هذه الأوزان يشرع لك أن تسأل خمسة أسئلة: أين الحرف الزائد؟ كم عدده؟ ما معناه؟ إلى آخره. خمسة أسئلة ذكرناها في الدرس السابق. فمن الأسئلة المشروع أن يقال: لماذا زيد هذا الحرف؟ ما معناه؟ ماذا يفيد؟ الجواب يفيد الإلحاق، زادوه لأجل أن يلحقوه بوزن أو بكلمة إحرنجمة. وقد تقدم معنا في الدرس السابق ما معنى الإلحاق. 20، قال الناظم إحوانصلة. إحوانصلة الوزن هو إفون على، إفون على. مثاله إحوانصلة. ما معنى إحوانصلة؟ تقول العرب إحوانصلة الطائر. ما معنى حوانصل الطائر؟ يعني ثنى عنقه، يعني أمال عنقه وأخر حوصلته. والحوصلة هي مستقر الطعام منه. بالنسبة للإنسان أين يستقر الطعام منه؟ في المعدة. فبالنسبة للإنسان يقال له معدة، صح؟ لكن بالنسبة للطائر لا يقال له معدة، وإنما يقال حوصلة. واضح هذا؟ حوصلة. وقد جاء في بعض الأحاديث هذا اللفظ، جاء في بعض الأحاديث. إذا لما نقول إحوانصل الطائر، معناه أنه أمال وثنى عنقه وأخر حوصلته، يعني أخر حوصلته وثنى عنقه. نعم. ولاحظ يعني دقة العرب في وصف هذا المشهد، يعني هذا مشهد دقيق جدا، يعني هم يراقبون ما يحصل حولهم، فكل شيء يطلقون عليه فعلا أو اسما. فهذا الفعل الدقيق الذي يفعله الطائر، وهو أنه يثني عنقه ويؤخر حوصلته التي هي معدته، التي هي بطنه يعني، هذا الفعل مع دقته ومع صغره، إلا أنه أطلقوا عليه فعلا ويسمونه ويقولون إحوانصلة، إحوانصلة الطائر. طيب، لماذا زادت العرب هذا الوزن؟ للإلحاق أيضا. 21، وزن إفعن لا، أشار له الناظم بمثال اسلنقى. ما معنى اسلنقى؟ تقول العرب اسلنقى الرجل يعني استلقى على قفاه. واضح هذه، استلقى على قفاه. لماذا زادوه؟ للإلحاق. 22، وزن تمفعل. تمفعل مثل له الناظم بقوله تمسكن، وهذا واضح. تقول تمسكن الرجل يعني ادعى وأظهر لي المسكنة، وإلا هو في الحقيقة ليس مسكينا. واضح هذا؟ تمسكن الرجل يعني أظهر المسكنة. تمارض زيد، تمارض زيد، يعني أظهر أنه مريض وإلا هو في الواقع ليس مريضا. نعم واضح هذا؟ نعم. إذا تمسكن الرجل يعني أظهر المسكنة. وشاعر يقول والناظم أيضا قال تعاللت هندو، تعاللت هندو يعني ادعت أن بها علة وهي ليست بعليلة. نعم. وهذا كثير في اللهجة العامية، هذا الأسلوب كثير في اللهجة العامية. لماذا زادت العرب هذا؟ إذا تمسكن ما الذي زيد فيه؟ لو تلاحظ هو زيد فيه التاء وزيد فيه الميم، فإذا المادة هي والجذر هو الميم، عفوا السين والكاف والنون، هذه أصل الكلمة من سكنة، من سكنة، ومنه أخذ المسكين. نعم. إذا هذا أصله، ثم زيد فيه حرفان فصار على وزن تمفعل، مثاله تمسكن. لماذا زادته العرب؟ أيضا للإلحاق. الثالث والعشرون وزن فعل، وأشار له الناظم بقوله سلقى، انتبه، غير عن إسلنقى. إسلنقى يعني إسلنقى زيد، يعني قلنا إيش؟ قلنا استلقى على قفاه. أما سلقى فهذا متعدي، يقال فيه يقال سلقى زيد عمرا، يعني ألقاه على قفاه، واضح؟ أما في الأول أنت الذي فعلت هذا بنفسك، أنت استلقيت على ظهرك، واضح؟ أما في الثاني أنت أخذت عمرا وطرحته، واضح هذا؟ إذا يقال سلقى زيد عمرا إذا ألقاه على قفاه. لماذا زادوه؟ أيضا للإلحاق. الرابع والعشرون وزن فعنل، مثلا هو الناظم بقوله قلنس على وزن فعنل. طيب وهذه التاء الموجودة فيه؟ هذه التاء التأنيث، وإلا الوزن هو فعنل. ما مثاله؟ تقول قلنست المرأة زيدا، قلنست الأم زيدا. ما معنى؟ يعني ألبسته القلنسوة، القلنسوة هذا الذي يلبس في الرأس معروف. وأنا دائما مع الشباب في الأشياء التي مهما فسرتها ومهما شرحتها هي تحتاج أن تراها بعينك، مثل المطعومات والملبوسات والمشروبات وأسماء الأماكن والجبال ونحو ذا. فهذه أفضل شيء فيها هو أن تكتب في النت اسم هذا الشيء، في الغالب يكون صحيحا، في الغالب يكون صحيحا، فلأن في جوجل يظهر لك هو صور هذه الأشياء. لو كتبت مثلا قربة، فبعض الناس مثلا ما يعرف قربة، ما رأها، يعني هناك من الناس من ذهب إلى البادية ورأها، لكن بعض الناس مثلا من لم يذهب إلى البادية، إذا قلت له القربة قد لا يتصورها جيدا. لو شرحت له صح سيفهمها، لكنه ليس الخبر كالمعاينة، تقول له اكتب في جوجل القربة وضع على الصور ستخرج لك يعني. طيب إذا القلنسوة ما هي؟ شيء لباس أو شيء يوضع في الرأس، يلبس في الرأس. هذا الوزن الرابع والعشرون. لماذا زادوه؟ أيضا للإلحاق. وأعلم أن أكثر الذي سيمر بنا أكثره للإلحاق، أكثره كما سترى. الخامس والعشرون فوعل، مثلا هو الناظم بقوله جورب. نعم، قال جوربت، والتاء هذه تاء تأنيث ساكنة لا محلها من الإعراب، مجرد مثال. تقول مثلا جوربت الأم زيدا، يعني ألبسته الجورب، واضح هذا؟ والمعنى واضح. الجورب معروف، وهي لفافة تلبس في الرجلين، لفافة تلبس في الرجلين. نعم، بعض العوام بعضهم يسميه شراب، وبعضهم يسميه دلاق، وبعضهم يعني كل العوام يختلف تسميتهم بلد إلى بلد، لكن في اللغة العربية اسمه جورب. السادس والعشرون فعول، مثل له الناظم بقوله هرول. تقول مثلا هرولت مرتحلا، هذا مثال الناظم، هرولت يعني أنا، التاء هذه فيه تاء الفاعل، هرولت حال كوني مرتحلا، يعني راحلا عن البلد. الهرولة معروفة، الإسراع في المشي. مرتحلا يعني مسافرا، وهذا مجرد مثال. طيب لماذا زيدت هذه الزيادة؟ طبعا الزيادة هي في الواو، زيدت الواو. فعول أصله فعل بدون واو، إذا هرول أصله الهاء والراء واللام، هذه أصل المادة، واضح هذا؟ إذا نقول لماذا زادت العرب، زادت العرب هذه الواو؟ الجواب زادوه أيضا لأجل الإلحاق. يعني إيش لما نقول لأجل الإلحاق؟ بينا نحن سابقا ما معنى الإلحاق، لأجل أن يلحقوه بوزن آخر. إذا لا يفيد مبالغة، ولا يفيد التعدية، ولا يفيد التكثير، ولا يفيد المشاركة، ولا يفيد إلى آخر، إحنا ذكرنا تقريبا سبعة معاني، نعم، وإنما هو مجرد لأن يلحق بوزن آخر فقط، لا يفيد المبالغة. نكمل الوزن 27 وهو عفعل. عفعل مثل له الناظم بقوله زهزق، زهزق، قال زهزقت، والتاء التي فيه التاء هذه تاء الفاعل، وكذلك هلقمت ورهمست، هذه التاءات كلها تاء الفاعل، جاء بها الناظم لأجل أن لأجل ضرورة الوزن فقط. طيب الوزن 27 هو عفعل، مثاله زهزق. مثلا تقول زهزق زيد، إيش يعني زهزق زيد؟ يعني أكثر الضحك. لماذا زادوه؟ أيضا لمجرد الإلحاق، واضح؟ 28 هفعل، هفعل، نعم. طبعا أنت من خلال الوزن ستعرف أين الزائد وأين الأصلي. أين الزائد الآن في ميزان هفعل؟ الأصلي هو الفاء والعين واللام، هذه أصلية، فالهاء هذه زائدة، واضح هذا؟ فلذلك الآن انظروا إلى المثال، المثال هو هلقمت الطعام، هلقمت الطعام، هلقم زيد الطعام، تمام؟ ما معنى هلقم زيد الطعام؟ يعني التقمه، يعني أكله سريعا. طيب هذا الفعل فيه زيادة، فيه هو من باب المزيد، ما مزيده؟ الهاء، احذف الهاء، صار الفعل لقمة، لقمة واضحة ولا لا؟ لقمة واضحة. فإذا أصل هذا الفعل مأخوذ من الفعل الثلاثي لقمة، فزادت فيه العرب الهاء فصار هلقمة. ولك أن تتساءل وتقول ولماذا زادت العرب الهاء؟ لأن كل حرف زيد لابد له من معنى، ولابد له من غاية وحكمة. الجواب زادوه لأجل الإلحاق، لأجل أن يلحقوه بوزن آخر، مجرد لتكثير الأوزان، لا يفيد مبالغة ولا شيء. 29 وزن فأعل، فأعل، وهذا شوي صعبة لأن هاء بعدها عين مباشرة، كلها من حروف الحلق. طيب مثاله رهمس، رهمس، تقول مثلا رهمست الميت، يعني سترته ودفنته في قبره. لذلك العرب تسمي القبر بالرمس، الرمس هو القبر، نعم، وفيه أشعار كثيرة. إذن لماذا زادوه؟ أيضا للإلحاق، وأشار له الناظم بقوله رهمست. طيب 30 الوزن 30 هو إف وعلى، إف وعلى، مثل له الناظم بقوله إك وألا، ما معناه؟ يقال إك وألا الرجل إذا قصر، واضح؟ واجتمع خلقه، واضح هذا؟ لماذا زادوه؟ للإلحاق. 31 تفعل، تفعل، وهذه أيضا صعبة في النطق لأن هاء وبعد الهاء عين. مثاله مثل له الناظم بقوله ترهشف، ترهشف، تقول مثلا ترهشفت الشراب، يعني ارتشفته، إذا ارتشفته وامتصصته، نعم، وهذا يستعمل كثيرا، يقال ارتشف الشاي وارتشف كذا. لماذا زادوه؟ أيضا للإلحاق. 32 وزن افعل، افعل، وهذا أيضا ثقيلة لأن العين بعدها همزة وكلها من حروف الحلق، هذا الوزن أيضا، هذه الحروف زادوها أيضا للإلحاق. مثاله، مثاله مثلا له الناظم بقوله اجفأض، طبعا هذه بعض هذه الأفعال أفعال غريبة، يعني هي تعتبر من الوحشي الغريب الذي لا يستعمل إلا قليلا، بعضها وبعضها لا مستعمل، لكن نحن لأننا ابتعدنا عن اللغة العربية فأصبحنا نشعر أنها غريبة، وإلا هي عند العرب ليست غريبة، يعني الغرابة هذه نسبية تختلف من شخص إلى شخص، ومن بيئة إلى بيئة، ومن قرن إلى قرن. على كل حال، لكن هذه تفيدك، هذه الأفعال أنت تستفيد أمرين معا، تستفيد في الصرف وتستفيد في اللغة العربية، تستفيد مفردات عربية، وتستفيد أيضا صرفيا. وبعض بعض هذه الكلمات قد يحكم عليها البادي الرأي الإنسان بأنها من الغريب أو بأنها من الوحشي، ويتفاجأ أنها موجودة في القرآن وهو لا يدري، أو موجودة في السنة وهو لا يدري، أو موجودة في كلام الصحابة وهو لا يدري. نعم، أين وقفنا؟ نعم، إذن مثل له الناظم بقوله اجفأض. يقال اجفأض الرجل يعني أشرف على الموت، لم يمت لكنه أشرف على الموت. الثالث والثلاثون افعل اف لعل اف لعل. مثاله مثل له الناظم بقوله اسلهم. مثال اسلهم ما معناه؟ يقال اسلهم الرجل إذا تغير وجهه من آثار الشمس. واضح هذا؟ لماذا زيد؟ للإلحاق، والوزن السابق أيضا للإلحاق. الرابع والثلاثون وزن فعلنا. فعلنا مثل له الناظم بقوله قطرنا. قطرنا مثال ذلك، مثلا تقول قطرنا زيد الجمل. ما معنى قطرنا زيد الجمل؟ يعني طلاه بالقطران. طلاه يعني صبغه بالطلاء، يعني طلاه طلاه بالقطران. وما هو القطران؟ القطران زيت يتخذ من بعض الأشجار، والجمل معروف هو الذكر من الإبل. الوزن كم الآن؟ نعم، لماذا زيد؟ للإلحاق. طيب، الوزن الخامس والثلاثون وزن تفعل. مثاله مثل له الناظم بقوله ترمس. ترمس تقول مثلا ترمست عن الحرب. ترمست عن الحرب يعني استترت عنه وتغيرت، اختفيت يعني. لماذا زيد؟ للإلحاق. الوزن السادس والثلاثون فاعتلى. نعم، مثاله مثل له الناظم بقوله كلتب. كلتب تقول كلتبت الرجل إذا داهنته وأظهرت له خلاف ما تضمر، يعني نوع من المجاملة أو نوع من النفاق. طيب، أظهرت له خلاف ما تضمر، هذا ماذا يقال له؟ كلتب. كلتب زيد عمرا يعني أظهر له خلاف ما في باطنه وفي قلبه. نعم، لماذا زيد؟ للإلحاق. السابع والثلاثون فعمل. فعمل مثل له الناظم بقوله غلصم. ما معنى غلصم؟ تقول العرب نعم لا أظن أني تجاوزت نعم تجاوزت نعم عفوا تجاوزت فعلا. الفعل السابع، الوزن السابع والثلاثون وزن فعمل. فعمل مثل له الناظم بقوله جلمط. جلمط، جلمط على وزن ماذا؟ فعمل. طيب، فعمل ما الحرف الزائد فيه؟ الفاء أصلية والعين أصلية واللام أصلية، هذه في الميزان هي تقابل الحروف الأصلية. إذن الحرف الزائد حرف واحد، ما هو؟ الميم. إذن احذف الميم من جل من جلمط، صار الفعل جلط. جلط. طيب، ما معناه؟ انظر ماذا يقول. يقول جلمطت رأسي. جلمطت رأسي إذا حلقته. إذا حلقته، تمام. أصله من الفعل الثلاثي جلط. يقال تقول العرب جلط زيد الجلد عن الشاه يعني سلخها. طيب، فزادت العرب فيه الميم فصار إيش؟ صار من جلط صار جلمط. ما معنى جلمط زيد رأسه؟ يعني حلقة. والآن سبحان الله، شوف هذه الكلمة قد تقول أنت غريبة جدا هذه الكلمة أو وحشية. سبحان الله، الآن العوام عندنا يقولون فلان جالط، صح ولا؟ يقولون فلان جالط. ما معنى جالط؟ يعني حلق لحيته وشنبه كاملة، صح ولا لا؟ هذه هي الكلمة، هي نفسها. واضح؟ نعم. الوزن الثامن والثلاثون هو وزن فعلم. فعلم مثاله مثل له الناظم بقوله غلصم. ما معنى غلصم؟ تقول العرب غلصم الرجل إذا قطع غلصمته. إذا قطع غلصمته. نعم نعم. والغلصمة هي جوزة العنق، هذا الذي يسمونها بجوزة العنق، وهي رأس الحلقوم. نعم. طيب، الوزن الثامن والثلاثون وزن فعلم. هذا مثلناه هو هو مثاله غلصم. الوزن 39 وزنه فعمل افعمل افعمل. نعم مثل له الناظم بقوله ادلمس ادلمس. وهنا الناظم مثل بمثالين وهذا نادرا ما يفعله، مثل بمثالين، والسبب في ذلك أنه أراد أن يكمل البيت. إذن هو وزن واحد وهو وزن فعمل فعمل مثل له بمثالين، المثال الأول دلمس والمثال الثاني هرمع. ما معنى دلمس وما معنى هرمع؟ تقول العرب إذ لمس الليل إذا اختلطت ظلمته واشتدت. وتقول العرب اهرمع الرجل في سيره يعني أسرع. واضح هذا؟ لماذا زادوا هذا وزادوا هذا؟ للإلحاق. الوزن 40 افعلس افعلس. مثل له الناظم بقوله اعلنكس. ما معنى اعلنكس؟ تقول العرب اعلنكس الشعر إذا تراكم لكثرته. واضح هذا؟ وهو احذف منه الزيادات، احذف منه زيادات. ما هي الزيادات في اعلنكس؟ احذف همزة الوصل، واحذف النون التي في الوسط، واحذف السين التي في الأخير. ماذا بقي لك؟ بقي لك ثلاثي وهو علك. فهو مأخوذ من هذا الفعل، من علك العلك إذا مضغ هو لك. معروف العلك؟ معروف. واضح ولا؟ طيب. وقوله في آخر البيت انتخل، هذا تكملة بيت وحشو تتميم حتى يكتمل البيت فقط. ومعنى كلمة انتخل في اللغة العربية معناها اختير. انتخل زيد يعني اختير زيد. اختير وصفية وخلص من كلام العرب وهو تكملة بيت. طيب نكمل. الوزن 41 وزنه افعول افعول. مثل له الناظم بقوله اعلوط. نعم الوزن هو افعول افعول. مثاله عند الناظم اعلوط. ما معنى اعلوط؟ يقال اعلوط البعير، اعلوط زيد البعير، هو متعدي. اعلوط زيد البعير إذا تعلق بعنقه وعلاه. واضح؟ يعني جاء زيد بدل ما يركب من الوسط أو بأي طريقة أخرى تعلق بعنق البعير ثم على البعير. انظر هذا المشهد أطلقوا عليه فعلا. طيب قولوا ركب البعير وخلاص، صح ولا لا؟ لا، لكن من دقتهم كل شيء يحاولون أن يطلقوا عليه إما اسما أو فعلا. واضح هذا؟ لماذا زادوا هذا؟ هذا الآن معنى جديد، ليس جديدا، أقصد في درسنا هذا، هو جاء معنا سابقا، ولكن نحن الآن منذ أن بدأنا كل الزيادات كانت لأجل ماذا؟ الإلحاق الإلحاق الإلحاق، صح؟ أما هذا الوزن وهو وزنه وهو الذي مثل له بقوله لوط، فهذا لا، هذا زادوه لأجل المبالغة المبالغة. نعم، وليس للإلحاق وإنما للمبالغة. طيب لما لأن أصله من علط البعيرة إذا تعلق به، فلما أرادوا أن يبالغوا قالوا علوط. على كل حال الوزن 42 وزن افعو لا لا افعو لا لا. مثل أنه الناظم بقوله اعثوجج. ما معنى اعثوجج؟ يقال اعثوججت الناقة اعثيجاجا يعني عظمت وضخمت، هذا معناه، وهو زيد للإلحاق. 43 فيعل. مثل له الناظم بقوله بيطر. ما معنى بيطر؟ تقول العرب بيطرت الدابة يعني عالجتها. معروف هذا؟ ومنه الآن البيطار، وهذا من العربي الفصيح الذي ما زال مستعملا عند الناس إلى الآن. البيطار هو مختص بعلاج الدواب. طيب بيطرة إيش أصله؟ ما الحرف الزائد فيه؟ فيه حرف واحد زائد وهو الياء، والباقي الحروف الثلاثة أصلية، الباء أصلية والطاء أصلية والراء أصلية، هي أصلا من بطارة، فالياء زيدت فيه. لماذا زيدت فيه؟ للإلحاق. وإلا أصله ثلاثي، أصله من قولهم بطر زيد الجرحى يعني شقه. واضح هذا؟ طيب الوزن 44 فنعل. مثل له الناظم بقوله سنبل. مثاله تقول العرب سنبل زيد الزرعة. عفوا، هو سنبل زيد الزرعة، هنا جعلته أنت متعديا وهذا خطأ. هو ليس متعديا وإنما هو فعل لازم. تقول العرب سنبل الزرع. سنبل الزرع ما معنى سنبل الزرع؟ يعني خرج سنبله، بس خرج سنبله. لا. الوزن الخامس والأربعون وزن فمعل. فمعل مثلا له الناظم بقوله زملق. تقول العرب زملق الفرس إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل الإيلاج. أليس الفرس يجامع كما يجامع الإنسان؟ فإذا ألقى ماءه يعني ألقى المني عند الضراب قبل الإيلاج، قبل أن يولج، هذا المشهد أطلقت عليه العرب هذه الكلمة فيسمونه زملق. واضح هذا؟ ما الحرف الزائد فيه؟ الميم. احذف الميم صار الفعل زلق. زلق تقول العرب زلقت القدم يعني زلت ولم تثبت على الأرض كما قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها. الوزن السادس والأربعون لماذا زادته هذا زملق؟ زادته العرب للإلحاق. السادس والأربعون وزن تفعل. تفعل نعم مثل له نعم زملق ضمما تسلقى. نعم مثاله تسلقى. تسلقى ما معنى تسلقى؟ نعم هو يفيد المطاوعة، يعني هو مطاوع لسلقى. تذكر سلقى التي مرت معنا؟ تسلقى تطاوعه، فتقول سلقى زيد عمرا فماذا حصل؟ فتسلقى. واضح هذا؟ يعني ألقاه على قفاه فألقي على قفاه. إذن سلقى زيد عمرا فتسلقى يعني ألقاه على قفاه. إذن ماذا يفيد هو؟ هو لمطاوعة سلقى الذي تقدم معنا. طيب قوله في البيت أضم من تسلقى أي أضف كلمة تسلقى مع بقية الأفعال السابقة حتى يكتمل المجموع فيصبح كم؟ 46 فعلا، وهي التي وعدتك بأن الناظم سيسردها. طيب فإن قال قائل هل هي فقط هذه 46 وزنا أم هناك غيرها؟ الجواب هناك غيرها وهي 5 هي التي لم يذكرها الناظم فاتته، ولكنه اكتفى بذكر هذه 46 وفيها كفاية. ومن أراد التوسع ينظر في الشروح الموسعة يذكرون فيه بقية الأوزان 5 وهي موجودة في الحاشية لمن أراد أن يطلع عليها. إذن هذه 46 فعلا كلها من مزيد الثلاثي، إلا 3 منها فهي من مزيد الرباعي، وهذه الأوزان كلها فيها زيادة إما بحرف أو بحرفين أو 3. وسهل أنك تعرف الحروف الزائدة عندما تنظر في الميزان، فالفاء والعين واللام هذه هي الأصلية، وما سواه فالغالب أنه حرف زائد. نعم وبالتأمل يتضح للإنسان إن شاء الله الأجوبة على الأسئلة 5 التي ذكرها الناظم في أول الباب، وهي أين موضع أين الحرف الزائد، هذا السؤال الأول، والثاني ما معناه، والثالث كم عدده، والرابع من أي المزيد هو، المزيد الثلاثي أم الرباعي، والخامس ما وزنه. نعم. وهذا أجبنا عنه كله. طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في المضارع. يعني هذا الفصل عقده الناظم للكلام عن الفعل المضارع، يعني من الناحية الصرفية، بمعنى متى تفتح حرف المضارعة ومتى يضم. يعني تلاحظ نحن مرة نقول يضرب نفتح الياء، ومرة نقول يدحرج نضم الياء، فلماذا مرة نضم ومرة نفتح؟ هل لهذا قاعدة أم هو عشوائي؟ لا، له قاعدة. وفي هذا الباب سنركز على الفعل المضارع سواء كان ماضيه ثلاثيا أو رباعيا، سنتكلم عن 2. وسيذكر المصنف رحمه الله 3 أحكام. الحكم الأول حكم افتتاحه بواحد من حروف المضارعة التي درسناها في النحو. الثاني حكم حركة الحرف الذي يفتتح به. الثالث حكم حركة ما قبل آخره. هذه الثلاثة هي المتعلقة بعلم الصرف. يعني الفعل المضارع بماذا يجب أن يبدأ؟ معروف، درسناه في الأجرومية وغيرها، بحروف أنيت. طيب السؤال الثاني، حروف أنيت هذه كيف تنطق؟ بالضم أم بالفتح؟ سنعرف. السؤال الثالث، الحرف الذي قبل الأخير من الفعل المضارع هل يكسر أم يضم أم كيف ننطق؟ هل نقول يضرب بكسر الراء أم نقول يضرب بفتح الراء؟ هذا سنعرفه هنا. واضح هذا؟ فإن قال قائل ألن ندرس حكم آخر الفعل المضارع، فالجواب لا، لن ندرس آخر الفعل المضارع. لماذا؟ لأن دراسة آخر الفعل المضارع ليست متعلقة بعلم الصرف، وإنما تدرس في علم النحو كما هو معلوم. طيب إذن سيذكر في هذا الفصل ثلاثة أحكام. بدأ بالحكم الأول فقال ببعض نأتي المضارع افتتح، يعني افتتح الفعل المضارع ببعض حروف نأتي. فالناظم رحمه الله جمع حروف المضارعة في كلمة نأتي، والتي توجد في كتب النحو بقولهم مثلا أنيت، أحيانا يقولون نأيت. طيب ولك أن تجمعها على كلمة نأتي، إذن هي النون والهمزة والتاء والياء، نضرب أضرب تضرب يضرب. إذن هذا هو الحكم الأول، وهو يجب في كل فعل مضارع أن يفتتح بواحد من حروف أنيت. ثم أشار إلى الحكم الثاني، وهو حكم حركة أوله، يعني حكم حركة هذا الحرف الذي هو من حروف أنيت. عرفنا أنك لابد أن تأتي به، صح؟ طيب كيف تنطق به؟ هل تنطق به مفتوحا أم مضموما؟ هل تقول يضرب أم يض؟ واضح؟ طيب أشار الحكم الثاني بقوله وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. يقول إذا جئت بالفعل المضارع من الرباعي فإنك يجب أن تضم حرف المضارع. إذن قوله وله، له ضمير يعود على إيش في له؟ يعني لحروف نأتي التي هي حروف المضارعة. ضم يعني يجب أن تضمها. إذا بالرباعي يعني الفعل الرباعي إذا كان أصله رباعيا، مطلقا بلا استثناء وليس فيه يعني أي استثناء ولا شذوذ. وصل يعني إذا وصل بحروف نأتي. مثلا تقول في الفعل الماضي الرباعي دحرج، دحرج هذا رباعي ماضي. تقول في مضارع إيش؟ يو دحرج. ماذا فعلت في حرف المضارعة؟ ضممته. واضح هذا؟ وهذا مضطرد وليس فيه استثناء. دحرج يدحرج، أكرم يكرم، أخرج يخرج، أدخل يدخل. واضح هذا؟ هذا في الرباعي. طيب ماذا بقي غير الرباعي؟ نريد أن نعرف حكم الثلاثي والخماسي والسداسي، لأن الفعل إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي وإما سداسي. عرفنا أن الرباعي يضم، يضم إيش؟ يضم حرف المضارعة فيه. طيب وغيره، غير الرباعي ثلاثة أشياء: ثلاثي مثل ضربة، خماسي مثل انطلقة، سداسي مثل استخرج. هذه ما حكم حرف المضارعة إذا دخل معها؟ قال الناظم وافتحه متصلا بغيره. افتحه متصلا بغيره، يعني غيره يدخل فيه الثلاثي والخماسي والسداسي. ما تفعل فيه؟ افتحه. افتح ماذا؟ افتح حرف المضارعة. فإيش تقول؟ تقول في ضربة مثلا يضرب، انظر فتحنا الياء، تضرب أضرب نضرب تفتح، هذا الثلاثي. الخماسي تقول في انطلق ينطلق تنطلق أنطلق ينطلق، واضح؟ تفتح، هذا الخماسي. تقول في السداسي في استخرج يستخرج وتستخرج ويستخرج وأستخرج، تفتح. واضح هذا؟ إذن الخلاصة الرباعي يضم، والقسم الثاني الثلاثي والخماسي والسداسي ما حكمه؟ يفتح. طيب ثم قال ولغير الياء كسرا أجز. أجز أيها الصرفي، أجز أيها الصرفي يعني جائز، أجز كسرا لغير حرف الياء. ماذا دخل معنا في غير حرف الياء؟ التاء والهمزة والنون، هذه الثلاثة يجوز لك كسرها لغة. لغة، هذه لغة من؟ لغة تميم. عند تميم يجوز لك أن تكسر حرف المضارع بشرط أن لا يكون ياء. يعني إيش يكون؟ تاء همزة نون لا بأس. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال الناظم: في الآتي من فعل، يعني أن يكون مشتقا ومصوغا من الفعل فعل. فعل مثل ماذا؟ مثل فرحة. فيجوز لك في مضارع فرحة إذا أدخلت عليه حروف المضارعة يجوز لك أن تكسر كل الحروف، لا، ثلاثة حروف إلا الياء، فتقول فرحة تفرح، تقول أنت تفرح، وأنا افرح، ونحن نفرح، همزة ونون وتاء. طيب الياء، هل يجوز أن تقول هو يفرح؟ لا، لا يجوز. واضح هذا؟ إذن هذا ما حكمه؟ جائز. عند كل العرب؟ لا. عند تميم مطلقا؟ لا، بشرطين: أن يكون في غير الياء، وأن يكون في الفعل الماضي الذي على وزن فعل يفعل، مثل فرحة يفرح، علم يعلم، فهم يفهم. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، أيهما أفصح، الكسر أم الفتح؟ لا شك أن الفتح أفصح، وهي لغة القرآن. هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يجوز لك فيها كسر حرف المضارعة عند قبيلة تميم. هل هناك موضع آخر؟ الجواب نعم. قال الناظم: أو ما تصدر همز الوصل فيه. الموضع الثاني: ما تصدر بهمز الوصل، يعني أن يكون في أوله همزة وصل، فهذا يجوز أيضا عند تميم أن تكسيره بنفس الشرط السابق، أن يكون لغير الياء، وأن يكون في الفعل في الفعل المضارع الآتي من فعل مكسور. نعم، لا، الآتي من فعل مكسور تقدم، مثل فرح يفرح. الموضع الثاني الآن أن يكون في أوله همزة وصل. نعم، فإذا كان في أوله همزة وصل يجوز عند تميم أيضا أن تكسر غير الياء. مثال ذلك، تقول عندهم في انطلق، انطلق فعل ماض خماسي مفتتح بهمزة وصل، فيجوز عند تميم أن تكسر حرف المضارعة في غير الياء، فتقول أنت تنطلق، وأنا انطلق، ونحن ننطلق. طيب، لكن هل يجوز هو ينطلق؟ لا، لأنه ياء. واضح هذا؟ طيب، أن يكون، إذا قال أو ما تصدر همز الوصل فيه، أن يكون مفتتحا بهمزة وصل مطلقا، سواء كان خماسيا مثل انطلق، أو كان سداسيا مثل استخرج، لا يضر. الموضع الثالث، إذا عرفنا موضعان، الموضع الأول أن يكون على فعل مثل فريح يفرح، الموضع الثاني أن يكون متصدر بهمز الوصل. الموضع الثالث قال أو التاء زائدا، يعني أن يكون الفعل قد زيدت فيه التاء، زيدت فيه التاء في أوله، مثل ماذا؟ مثل تزكى. ما معنى تزكى زيد؟ يعني تطهر، هذه التاء في أوله زائدة لأنه من الفعل زكى، الزاي والكاف والألف هذه المنقلبة عن ياء، فزيدت فيه التاء. كل فعل زيدت فيه التاء في أوله فيجوز لك فيه عند تميم أن تكسر غير الياء، فتقول أنت تزكى، تكسر التاء، ونحن نزكى، وأنا إزكى. نعم، تكسر الهمزة. هذا جائز أم واجب؟ جائز عند تميم، والأفصح هو الفتح. نعم. طيب، ثم قال كتزكى، ثم قال وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا. هذه الآن لغة تشترك فيها الياء مع بقية حروف المضارع. إذن هذه المسألة الآن ليست خاصة بغير الياء، بل هي تنطبق على الياء وعلى بقية الحروف الثلاثة، يعني تنطبق على حروف أنيتو كلها. قال وهو يعني جواز الكسر قد نقل يعني عن التميميين في الياء وفي غيرها. ما هو غير الياء؟ التاء والهمزة والنون. متى هذا يجوز؟ ذكر مواضع. الموضع الأول إن ألحق بأبا، يعني إذا ألحقت كلمة، إذا ألحقت حرف الياء أو حروف المضارع الباقية ألحقتها بكلمة أبا، إيش تقول فيه؟ تقول أبا تأبى، أبا يأبى، أبا نأبى، وأبا بالهمزة والنون. في الهمزة تقول أبا وأنا أأبى وأنت تأبى ونحن نأبى وهو يأبى. طيب ألحقت به حروف المضارع الأربعة. هذه الكلمة كلمة أبا يأبى يجوز لك في حرف المضارعة مطلقا، بحروف المضارعة الأربعة يجوز لك فيها الكسر والفتح أفصح. فإيش تقول؟ أنا إئبى، هذا بالكسر، واضح هذا؟ مع أنه ياء إلا أنه جائز. لماذا؟ هذا فقط في كلمة أبا. هذا هو الموضع الأول، وسنأتي على الموضع الثاني إن شاء الله. تقول مثلا في الياء أنا إئبى، لا هذا كان تاء، كان عفوا كان همزة، أنا كان أصله أنا أأبى ثم كسرنا الهمزة فصارت أنا إئبى، هذا مثال الهمزة. ومثال التاء تئبى، ومثال الياء وهذا هو موضع الشاهد يئبى، ومثال النون نئبى. هذا لغة عربية جائزة عند تميم، والأفصح أن تفتح فتقول أنا أأبى وأنت تأبى وهو يأبى ونحن نأبى، واضح هذا؟ هذه لغة. طيب الموضع الثاني من المواضع التي يجوز لك فيها كسر حرف المضارعة حتى مع الياء، قال الناظم أو ما له الواو فاء، أو ما له الواو فاء، يعني إذا كانت فاؤه واو، إذا كانت فاؤه واو يعني حرف من حروف العلة. هذا الشرط الأول، أن يكون في فائه حرف الواو. والشرط الثاني أن يكون ماضيه على وزن فاعلة، مثال ذلك وجيلة. طبعا الشرط الثاني أخذناه من المثال، لم يصرح به الناظم. الناظم ماذا قال؟ أو ما له الواو فاء نحو قد وجيلة. لو تأملت في كلمة وجيلة تجد فيها شرطين، الشرط الأول أن فاءها واو، والشرط الثاني أنها على وزن فاعلة. فهذا النوع من الكلمات يجوز فيه وجهان، فتح حرف المضارعة وهو الأصل فتقول أنت توجل، تفتح حرف المضارعة، هذا هو الأصل. اللغة الثانية يجوز لك كسر حرف المضارعة مع الهمزة والنون والتاء والياء، وهذه لغة تميم. فيقولون أنا إيجل، أنا إيجل، ونحن نيجل، وأنت تيجل، وهو إيجل، يكسرون. هل هي جائزة؟ جائزة، لكن ما الأفصح؟ الأفصح الفتح، واضح هذا؟ طيب وبهذا نكون قد انتهينا من الحكم الأول. احنا قلنا الناظم سيذكر في هذا الفصل ثلاثة أحكام: الحكم الأول وجوب إدخال حرف المضارعة، الحكم الثاني تشكيل حرف المضارعة، الحكم الثالث والأخير نبدأ به الآن وهو ما هي الحركة التي تضعها على الحرف القبل الأخير في الفعل المضارع. هل تقول تضرب أم تضرب أم تضرب؟ قال الناظم وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم، يجب. وكسر ما قبل آخر المضارع، يجب عليك أن تكسر الحرف الأخير من الفعل المضارع من ذا الباب. ذا الباب أي باب؟ يقصد باب أبنية الفعل المزيد فيه، لأن هذا المبحث الذي معنا هنا هو باب أو فصل؟ فصل، فالفصل يكون جزءا من الباب، واضح هذا؟ فهذا الفصل جزء من الباب السابق. ما هو الباب السابق؟ باب أبنية الفعل المزيد فيه التي سرت فيها 46 فعلا. طيب فيقول لك هذا الباب، هذا الباب إذا جئت منه بالفعل المضارع فيجب عليك أن تكسر ما قبل الآخر، واضح هذا؟ تكسر ما قبل الآخر. مثلا تقول أكرم إيش تقول في مضارعه؟ يكرم. ماذا فعلت في الحرف قبل الأخير؟ كسرته. واضح هذا؟ إذن وكسروا ما قبل آخر المضارع من ذا الباب، أي باب أبنية الفعل المزيد فيه، طيب يلزم يعني يجب متى؟ بشروط. واحد، إن ماضيه قد حضل، حضل يعني منع، والألف في للإطلاق، حضل يعني منع. إن ماضيه قد منع، منع ماذا؟ منع زيادة التاء أولا، يعني لا يوجد في أوله التاء، تمام، لا يوجد في أوله التاء، هذا الشرط الأول. طيب قال وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحن، افتحن بولا. يعني يقول الفعل المضارع يجب عليك أن تكسر الحرف القبل الأخير منه إن لم يفتتح بالتاء، فإن افتتح بالتاء فافتح الحرف القبل الأخير. فإذا نقول في ضرب، ضرب يضرب، طيب هذا في الثلاثي. طيب الناظم يتكلم عن الفعل، الأبنية الفعل المزيد فيه، فمثاله أكرم، فنقول في أكرم يكرم، تكسر الحرف القبل الأخير. طيب لماذا كسرنا؟ الجواب لأنه لم يفتتح بالتاء، فإن افتتح بالتاء ماذا سيحصل؟ نفتح. فتقول مثلا في تعلم، إيش تقول في مضارعه؟ تعلم فعل ماضي، ما مضارعه؟ تعلم يتعلم، ماذا فعلت الحرف قبل الأخير؟ فتحته. واضح هذا؟ ولاحظ أنك لما تقول يتعلم تلاحظ أنه فتحات، صح ولا؟ فتحات. لذلك قال الناظم افتحن بولا، بولا يعني بولاء، يعني فتحات متتابعات، فتحات وراء بعض. مثال ذلك تعلم يتعلم، تغافل يتغافل، تدحرج يتدحرج. واضح هذا؟ لا. إذن الخلاصة، ما حكم الحرف المضارع، ما حكم الحرف القبل الأخير من الفعل المضارع؟ نقول لا يخلو من حالين، إما أن يفتتح بالتاء وإما أن لا يفتتح بالتاء. فإن لم يفتتح بالتاء مثل أكرم فالواجب كسر آخره، فتقول أكرم يكرم، أدخل يدخل، أخرج يخرج. وإن افتتح بالتاء تفتح ما قبل آخره، فتقول تعلم يتعلم، تغافل يتغافل، تدحرج يتدحرج. واضح هذا؟ ثم قال الناظم فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. ما لم يسمى فاعله هو الفعل المغير الصيغة، معروف، وهذا درسناه بالتفصيل في النحو، فلذلك ليس فيه أشياء يعني جديدة. سيذكر فيه الناظم ستة أمور، ستة أمور سنمر عليها. قال إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول. إذا أسندت الفعل للمفعول كيف؟ ضرب زيد عمرا، هذا شرحناه في الأجرمية وفي القطر، يعني مر علينا مرارا. ضرب زيد عمرا، غير الصيغة، غير الصيغة معناه احذف الفاعل، حذفنا الفاعل وهو زيد. الآن أسند الفعل للمفعول به، فإيش تقول؟ ضرب عمرو، ضرب عمرو، صار ضرب مسند، وعمرو مسند إليه. طيب ومصطلح الإسناد درسناه في شرح القطر، تمام؟ فالآن نظر ماذا يقول؟ إن تسند الفعل للمفعول يعني أنك حذفت الفاعل وغيرت الصيغة، فقلت بدلا من أن تقول خلق الله الإنسان حذفت الفاعل وأسندت خلق إلى الإنسان، فصارت جملة إسنادية مكونة من فعل ونائب فاعل، فتقول خلق الإنسان، أسندت الفعل إلى المفعول به الذي كان مفعول به وصار الآن إيش؟ صار الآن نائب فاعل، فتقول خلق فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، وخلق الإنسان، والإنسان نائب فاعل مرفوع عن رفع الضمة. قال إن تسند الفعل، هذا نحو لكن نحن نريد الصرف الآن. قال إن تسند الفعل للمفعول ماذا تفعل؟ فأتي به مضموم الأول، تضم الحرف الأول، فتقول في ضرب ضرب، خلق خو، كتب كو، جلس جو، واضح؟ مطلقا مطلقا، حتى لو كان حتى لو كان رباعيا، حتى لو كان رباعيا مطلقا، سواء كان ثلاثيا او رباعيا. مثال الثلاثي ضرب ضرب، مثال الرباعي ادخل يدخلوا مطلقا. قال مضموم الاولي مطلقا. ثم قال واكسره اذا اتصل بعين اعتل. واما الان هذا الحكم الثاني، الحكم الاول انتهينا منه وهو ضم اوله. الحكم الثاني يجب كسر أوله إذا كان ثلاثيا معتل العين. ثلاثي معتل العين مثل إيش؟ قال أصله قول، باع أصله بايع، إذن هو ثلاثي معتل العين الوسط، صح؟ هذا يجوز فيه لك لغات. اللغة الأولى قال واكسره، متى؟ إذا اتصل بعين، بعين إيش؟ اعتل. فإذا إذا غيرت الصيغة في الفعل الثلاثي المعتل فإيش تقول في باع؟ تقول بيع، تكسر. قال قيل، غاض غيظ. واضح هذا؟ هذه اللغة الأولى. هل هناك لغات أخرى؟ نعم هناك لغة أخرى، وسيشير إلى بعضها وسنتم إن شاء الله الباقي. باختصار اللغات هي ثلاثة وقد درسناها في شرح القطر. اللغة الأولى قال قيل، اللغة الثانية إخلاص الضم فتقول باع بوع، قال قولة، واضح؟ واللغة الثالثة هي لغة الإشمام. ما هو الإشمام؟ نصف كسرة ونصف ضمة. طيب نطقه صعب، يعني أنا لا أتقنه. طيب يؤخذ عن علماء التجويد والقراءات، يقولون نصف كسرة ونصف ضمة، بويع قيولة هكذا، والله أعلم. طيب بعين نعتنى. ثم قال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا. إذا حولت الفعل الماضي فاكسر ما قبل آخره عند التحويل، فتقول في ضرب ضريب، خلق خلق. إيش فعلت في الحرف القبل الأخير؟ تكسره. هذا إيش؟ هذا في الماضي، واضح هذا؟ إذن الآن انتقل إلى حكم جديد وهو الحكم الثالث، وهو ما حكم الحرف القبل الأخير. عرفنا الحكم الحرف الأول وهو وجوب ضمه مطلقا، وعرفنا الحكم الثاني وهو إذا كان معتل العين أنه اللغة الفصيحة تكسر، وفيه لغات أخرى. المسألة الثالثة أو الحكم الثالث، ما حكم الحرف القبل الأخير؟ هل أقول خلق خلق أم خلق خلق بالضم؟ نقول إن كان ثلاثيا تكسر فتقول ضرب ضرب، وإن كان رباعيا تفتح. عفوا، إن كان ماضيا، إن جئت به من الماضي تكسر فتقول خلق خلق، ضرب ضرب، كتب كتب، تكسر ما قبلها. هذا إن كان إيش؟ إن جئت به من الماضي. وأما إن جئت به من المضارع فإنك تفتح. فإذا أردت أن تغير يكتب، يكتب مضارع، غير صيغته، إيش تقول؟ يكتب. طيب يخلق، غير صيغته، تقول يخلق. ماذا فعلت في الحرف القبل الأخير؟ فتحته. لماذا؟ لأنك غيرت صيغة المضارع. إذا الخلاصة إن كان ماضيا يكسر قبل آخره، وإن كان مضارعا يفتح ما قبل آخره، وهذا قد درسناه في الآج الرومية وفي شرح قطر وفي الألفية وفي الشذور، يعني درسناه أقل شيء 4 مرات. نعم. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا. وقال وفتحا في سواه تلا. وفتحا في سواه، سوى ماذا؟ سوى الماضي. ما هو سوى الماضي؟ المضارع. سوى الماضي هو المضارع. وقوله تلا، تلا يعني تبع، وهو حشو تكملة بيت، وهذا شرحناه. ثم قال هذا الحكم الرابع، ننتقل إلى الحكم الرابع. ثالث ذي همز وصل ضم معه. يعني إذا افتتح الفعل بهمزة الوصل فعليك أن تضم همزة الوصل وأن تضم الحرف الثالث. هذا معنى قوله ثالث ذي همز وصل ضم. رتب البيت. ضم أيها الصرفي ثالث ذي همز وصل معه، فتضم اثنين، تضم الحرف الأول وهو همزة الوصل وتضم الحرف الثالث. مثلا انطلق، انطلق بدأ بهمزة وصل، ما هو الحرف الثالث؟ الطاء. فإذا غيرت صيغته للمجهول كما يقولون، أسندته للمفعول يعني، عليك أن تضم الحرف الأول والثالث. كيف تغير صيغة انطلق؟ تقول انطلق، واضح هذا؟ انطلق، ماذا فعلت؟ ضممت الأول والثالث مطلقا مطلقا، سواء كان خماسيا أو سداسيا. مثال الخماسي انطلق انطلق، مثال السداسي استخرج استخرج. ننتقل للحكم الخامس والقبل الأخير. قال الناظم: ومع تاء المطاوعة أضمم أضمم أضمم تلوها بولا، بولا يعني وراء بعض متتابعات. يعني إذا ابتدأ الفعل بتاء المطاوعة، معروف المطاوعة، علمته فتعلم. طيب هذه التاء تاء المطاوعة، إذا جئت بتاء المطاوعة وأردت أن تغير صيغته للمجهول وللمفعول، فعليك أن تأتي بضمات متتابعات. فإيش تقول في تعلم؟ غير صيغة تعلم، تقول تعلم. ماذا فعلت؟ جئت بضمتين متتابعتين تضم الحرف الأول والثاني. هذا معنى قوله ومع تاء المطاوعة أضمم تلوها بولا. واضح هذا؟ تعلم تعلم، تغافل تغوفل، تكبر تكبر، وهكذا. ثم قال وأشار إلى الحكم السادس والأخير بقوله وما لفاء نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد. يقول أرأيت اللغات التي ذكرناها أو المسألة التي شرحناها لك في باع، انقلها انقلها إلى اختار وانقاد. يعني أنا ذكرت لك أن الفعل باع وقال فيه ثلاث لغات، صح؟ بيع قول والإشمام. هذه اللغات تجوز أيضا لاختار وانقاد بس. فإيش تقول؟ تقول في اختار لك لغة ثلاث لغات: لغة الكسر اختار اختيرة مثل باع بيع، اللغة الثانية إخلاص الضم اختار اختورة، واضح؟ مثل باع بوع، اللغة الثالثة الإشمام. هذه خذوها من علماء التجويد والقراءات. طيب نصف كسرة نصف ضمة، واضح هذا؟ هذا معنى قوله وما لفاء، أي وما ثبت للفاء من نحو باع، تمام؟ الذي ثبت من اللغات من نحو فاء باع، من نحو باع، ما معنى نحو باع؟ يعني ثلاثي معتل الوسط. طيب هذا اجعل، اجعله ثابتا للحرف الثالث من نحو اختار وانقاد. ما هو الحرف الثالث في اختار وانقاد؟ في اختار هو التاء، وفي انقاد الحرف الثالث القاف. فلك أن تقول في اختار اختيرة، وفي انقاد انقيدة. اللغة الثانية الضم اختورة انقودة، واللغة الثالثة هي الإشمام. طيب لماذا مثل بمثالين؟ مثل مثالين لأن اختار يختلف، هناك فرق بين اختار وبين انقاد. نعم اختار وزنه افتعل، وأما انقاد فوزنه انفعل. هذا من الفروق بينهما. طيب طبعا ما أفصح اللغات الثلاثة؟ أفصحها ما ورد في القرآن وهو الكسر. وغيض الماء، غيضة، ما قال غوضة، قال غيضة. فالكسر هو أفصح اللغة. وقال تعالى وقيل يا أرض، وقيل يا أرض. إذن أفصحها وأعلاها هو الكسر، وفي المرتبة الثانية الإشمام، وأضعفها الضم. ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت ليت شبابا بوع. يقول أتمنى لو أن الشباب يباع في السوق كنت اشتريته. نقف على فعل الأمر، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.